Bunu bir dakika ama. Bunu da. Bağda kısa. Havuzu var mı? Kahtan mısın? Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah lehu la şerike leh. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Fenuvasılul karaate fi kitabi Şerhi tasarrufi lithamanine rahimahullah. Ve kad belagna ila ziyadetil mim. يقول الثمانيني عليه رحمه الله الميم. فأما الميم فمتى كانت أولا وبعدها أربعة أحرف الاسم. فأما الميم وبعدها أربعة أحرف الأصول فهي أصل نحو قولهم مرزجوش وهو على وزن عضرفوط وهو كان وهو هو ووزنه فعللول لأن الميم تجري مجرى الهمزة. إذا الميم أخته الهمزة فما يحكم للهمزة يحكم به للميم قد مضى هذا وقد جمع بينهما ابن مالك ولا لا الهمزة كالميم قالوا إذا كانت الميم أول كلمة وبعدها ثلاثة أحرف أصول فهي زائدة نحو مكرم ومحسن ومجر مل وهم ومدخل ومخرج ومضرب وقد زيدت الميم في أول ذوات الأربعة زيادة منفردة وهو نقيص على ما أريتك وقد زيدت حشوة وزيدت آخرة وزيدت بدون قد نعم وهذان شاذان وليس نقيسين وليس بالواو وزيادتها أولا أكثر من زيادتها آخرا وزيادتها آخرا أكثر من زيادتها حشوة ومثال زيادتها آخرا زرقهم للأزرق وسكهم للعظيم لس وقصهم للشيء الفسيح الفسيح هكذا الفسيح منفسح ووزن هذا كله فعلوم وقالوا للأسود خلكم وزن والاشتقاق قاض بذلك أيضا فالزرق من الزرقة ولا لا والسوت من الست أو الستة ستة نعم الميم زائدة وفسح من الفسحة وما كان على هذا النحو هي كلمات عددناها ولا لا ذكرناها في شرح ابن عياش وقالوا للأسود حلكم وزنه فعلون هكذا حلكم هو صاحب المعنى ذكرنا في لغتين ولا لا قل حلكم و حلكم لأنه من الحلكة وهو السواد وقالوا ناقة بلقم وزنه فعلم وهي المكسرة الأسنان أخذ من الانبلاق وهو السعة وقالوا وقالوا ابنم وزنه إفعم هو أصله بنا ومن هنا مضى فأما زيادتها حشوى فقولهم الأسد يرماس وزنه في عمال أخذ من الهرس وهو الدق وقالوا لبن قمارص وزنه فماعل وهو الذي يحذي اللسان حذاء ويحذيه يجد يقلص اللسان واضح يقوص اللسان وهو الذي يحذي اللسان لم أجده قال قارص لم أجد من قال هذا ذكرنا هنا ذكرنا الكلمة هذه ذكرناها قريبا أحذار لي حذير فهذا كان ثلاثي فيه لغة فيه لغة الثلاثي الثلاثي قلنا حذاه يحذوه وحذاه يحذيه هذه اللي هذه اللغة يحذي اللسان حذاه يحذيه وهو الذي يحذي اللسان وقالوا قلنا وهو الذي يحذي اللسان وقالوا للدرع البراقة دمارص وزنه فماعل وقالوا دمارص وزنه فماعل وقالوا دلامص وزنه فعامل بالتقديم والتأخير تقديم الميم والتأخير وحذف الألف أيضا ودمارص هذا ليس من كلامهم لهم لا يجمعوا بين أربع متحركات وهذا دليل على على الحذف ولا لا أن هذا لا يجتمع في كلامه لا تكون كلمة تجتمع فيها أربع متحركات كلمة كلمة كلمة التاء ليس منها فهي منفصلة في حكم المنفصل التاء هذا كلمتان هذا لا ضير لكن لا تجتمع في كلمة واحدة أربع متحركات كلها أصل فقالوا دولميص وزنه فعامل افجدا فعامل وزنه فعامل اخذا من الدليص والبلاص وهو البراق قال الأعشاء إذا دردت يوما حسبت خميصة عليها وجريال النظير الدولميص وبعض ما ذكره من هرماس وقمارص مما نزع فيه قلنا نبهنا على ذلك في شرح ابن عيش بعض المتأخرين زعم أن الميم فيها أصل ولا يدعى فيها الزيادة لأنها في غير موضع الزيادة قالوا لا يلزم أن يكون هرماس من الهرس يلزم هذه كلمة وتلك أخرى سبط وسبط وما شابه ذلك لأن هذا ليس بموضع زيادة قال بعد ذلك فأما اليوم فقد زيدت أول فأما النون فقد زيدت أولا في الفعل نحو نضرب ونقعد لأن مثالها نفعل ونفعل مثالهما نفعل ونفعل وزيدت في أول الاسم وقد صححت الكتاب صححت مشيت لك الناقل وقد زيدت في أول اسمي نحو نرجس نعم اسمها جنان وقد زيدت في أول الأسماء نحو نرجس لأنه لا يخلو أن يكون وزنه نفعل أو فعلل وليس في الكلام مثال فعلل في نحو جعفر تشبيه ونحن ضبطها هذا الضم ثم يضبط وليس في الكلام فعل مثال فعل نحو جعفر وإذا عدم هذا المثال ثبت أنه نفعل وإذا كان كذلك ثبت أن النون زائدة وذكرنا الخلاف في هذه الكلمة ولا لا بعضهم نقل أنها ليست عربية ليست عربية وإذا لم تكن عربية فالأصل أن أحرفها كلها أصول فإذا كان كذلك فالنون زائدة لأنها لم تقابل فاء الكلمة ولا عينها ولا لمعها ولا عينها ولا لامها فأما من قال نرجس بكسر النون فالنون أيضا عنده زائدة وإن كان على مثال زبرج لأن البنائين لمعنى واحد بكسر النون أما من قال نرجس بكسر النون فالنون أيضا زائدة نرجس قضينا على النون بالزيادة لأن فاعلا ليس من كلامهم ليس من أصولهم نفعل هذا نرجس ليس من أصولهم هو يتوسع ليس من أصولهم فيقضى على أن هذه الكلمة أن النون فيها زائدة وقال يعني على وزن فعل كذلك ليس لها نظر نقول زيادة التوسع الآن هو إما أن نجعلها من الأصول وإما أن نجعلها في باب الزيادة وأن تجعل في باب الزيادة أولى من أن تجعلها في باب الأصول ويمكن أن يدعى أن نرجس مخفف من نرجس تكون النون أصل وأن تكون الفتحة هذه عارضة للتخفيف قال نرجس هو أصل النون أصل وفعل وقال في العرب نرجس تخفيفا هذا إذا كان مخفف من الكسر من الفتحة أخف من الكسر قد يطلب فهذا يؤيد أن النون لا تزاد أولا تزاد يعني النون لا النون تزاد أولا النون فيها يشبه الفعل في الفعلية وفي ما يشبه، لأن البنائين لمعنى واحد، ومحال أن يكون الحرف في أحد البنائين أصلا وفي الآخر زائدا، ولو اختلف المعنى لجاز ذلك، ولو اختلفا في المعنى أجاز ذلك فيهما في هذا اللفظ. وقد زيدت النون ثانية في نحو طنتخر، وزنه فنعل، ألحق بجردحل وهو فعلل، وإنما حكم بزيادة نون طنتخر لأنه يقال في معناه امرأة أفاخرية. لأنه يقال في معناه امرأة في نحوها أفاخرية. في نحوها نحوها فنعل النون زائدة لقوله امرأة متاخرية. شمس العلوم من الشمال الحميدي. القتاخرية النبيلة العظيمة للنساء. فأما قوله منصور فأما قولهم عنصل فالنون فيه زائدة، لأنه لا يخلو أن يكون فنعلا أو فعللا، وفعلل ليس في الكلام عند السيبوي فثبت أنه فنعل. وكذلك من قال عنصل وزنه فنعل وإن كان على مثال برص، لأنه قد ثبت زيادتها في عنصر. وهذا قد يدعى فيه ماذا؟ يقلب يقال في مطيل يدعى فيه أنه التخفيف كما قالوا برقع وبرقع في ألفاظ ذكرناها ولا لا. ورأينا أن الأخفش أبو الحسن يرى أن فعلل من أصولهم ولا لا؟ أنه من أصولهم، وابن يعيش اختار هذا القول لو تذكرون لا؟ قالوا أرى القول ما قال أبو الحسن، ذكر أنه اختار هذا القول، قال لأن الفراء قد حكى حجته برقع وبرقع وطحلب وطحلب وقعداد وقعدود ودخلال ودخلول، قالوا هذا وإن كان مشوف إلا أن الفتح قد جاء عن الثقة. قلنا هذا لا وجاء له مجيء الفتح يبين أنه جائز عن ثقة، هذا حسب أنه جائز فقط وليس في حكاية، لأن العرب قالت إنك على الأصل واضح لا هذا قلنا لا ليس فيه حجة على أن هذا من أصولهم، واحتج بأمر آخر وفي الإلحاق قال قال أنه ألحق به كسؤدد، قال ولا فهذا أيضا يمكن الإجابة عنه وهي ألفاظ يسيرة لا تجعل أصلا. قال وكذلك الكلام في عنصر وعنصر، وقد زيدت النون ثالثة وقد زيدت النون ثالثة ساكنة. وكذلك الكلام في عنصر وعنصر أي كعن النون كالأول العنصر والعنصر، أي العنصر والعنصر سواء، كان في هذا الكلام كلمة أخرى لكن مثلها، يقال عنصر كما قالوا عنصل، ويقال عنصر كما قالوا عنصل. وبعنصر والنون في زائدة نستدل على ولهم في جندب أيضا، فهذه ألفاظ، وهذا سبحان الله يكثر يكثر في نحو هذا النون بين الفاء والعين، تكثر النون هذه والألفاظ هذه جاءت في أداء هكذا، جندب وعنصر وعنصل، وفيه كلمة كلها تأتي على هذا النحو هذا. وقد قالوا جخدب وجخدب، المقصود كان برقع وبرقع وقعدد وقعدد، لكن هذه جاءت ألفاظ بهذا النون. والمتمسك بالأصل وجه لا شك هو الأصل. قال وقد زيدت النون ثالثة ساكنة في نحو جحنفل وعصنصر وعقنقل، وإنما حكم بزيادة النون إذا كانت ثالثة ساكنة لأنه غير مدغمة ولا لا غير مدغمة، خرج نحو أعجنس ولا لا، فهو فعلل كعدبس وليس فعللا، ومن فعلل وهو من الأصول كسفرجة، لأنه موضع يكثر فيه زيادة النون كما يكثر فيه نعم سأتي إذا سقطت، إذا كانت ثالثة ساكنة لأنه موضع يكثر فيه زيادة النون كما يكثر فيه زيادة الياء والواو والألف في نحو سميدع ومدوكس وعدافة. سقطت من السجود، إذن أعد علي، يكثر فيه زيادة النون كما يكثر فيه زيادة الياء والألف، لأنه موضع يكثر فيه زيادة الياء والألف، سقط ما بين الزيادة ما حسب زيادة النون من ثلاثة. لا انتقال نظر. ولم يدخل المعاقبة لا، وأولى ما يستدل به على الزيادة، لأن المعاقبة أقوى من القياس، هذا فيه قياس للنون على الألف والواو والياء بخلاف المعاقبة تعاقب عليها. فهذه الكلمة الواحدة وضعت العرب الألف موضع النون والنون موضع الألف، فدل على وحكمنا على الألف بالزيادة، فدل ذلك على أن هذه النون أيضا زائدة، هذا أقوى من ذكر القياس أن هذا موضع تزاد فيه الألف والواو والياء، قد ذكره غيره. قال وقد زيدت النون رابعة نحو راشد رابعة في نحو رعشن لأنه من الرعشة وضيفا لأنه من الضيف، وخلبا لأنه من الخلابة، ووزنه فعلن، وكذلك علجن لأنه من العلج ووزنه فعلن، وكذلك بلهنية وزنه فعلنية لأنه يقال أبله، ورفهنية سقطت كلمة عيش أي ناعم ليس الأبلها نعم. على ما لأن في عين أنك بلهنية من العيش، ورفهنية وزنه فعلنية سقط كلمة وزنه عندنا نعم جزاك الله ورفانية وزنه فعلية لأنه من الرفاهية. رفاهية من وعراب متن وزنها في عال متن لأنه وزنه وزنه في عال متن لأنه من الاعتراض. وخلفنة وزنه في عال متن لأنه من الخلاف. وسحفنية وزنه فعلنية. وزنه فعلية لأنه من السحور والسحر. من السحور والسحر. سحر. من السحور والسحر دي بيتوس. ماذا؟ نعم قليل هو. نعم. ليس من مواضع زيادة النون، فلا يقضى على النون بالزيادة آخرا إلا بثبت. إلا بثبت. في النسخة. في النسخة. ما شرحها؟ أنا لا توجد علم. من الصفات الطويل. حمد. جعلها من صفات الطويل. هذه السحفنية. ما هو؟ هذه أنا من كشط الشيء. وحلق الرأس لا يدخلون في صفات الطول. نعم معروف. مضت معنا الكلمة هذه، مضت معنا في اللامية ولا لا؟ فعلني انسحف الشيء إذا كشطه. يقول وقد زيدت النون خامسة في نحو كالبريدين. هذه كلمة منفصلة، إذا قالوا الزيادة في الكلمة الواحدة فنحو الزيادة للنون سيملأها بك. هو تتبعها سبحان الله. تتبعها على الوجه. تمر هذه خلوها. قد طلعت في الوصف طبعا. Thank you. قال وهي خمسة أمثلة تكون علامة للرفع. وهي خمسة أمثلة تكون علامة لرفع الفعل نحو تضربين وتضربان ويضربان ويضربون وتضربون. يضربون ويضربان ويضربان ويضربان وتضربون ويضربون. وزيدت بعد ألف التثنية ويائها كقولي وتزاد إذا ثامنة لا لا نعم. أنت تستضربين لا تضربين نعم. ثامنة لو جعلنا هذا من قبيل الزيادة. هم يقولون غاية ما تكون الزنون هم السادسة أو بعضهم يقول سادعة. وزيدت بعد ألف التثنية ويائها كقولي الزيدان والزيدين. وزيدت بعد واو الجمع ويائه كقولك الزيدون والزيدون. وقد زيدت بعد واو الجمع ويائه كقولك الزيدون والزيدين. وزيدت مع الألف في الصفات مثل سكران وغضبان وبادئ وغضبان عندك مش عندك انت بيضا عصبان او قديم ان شاء الله عصبان مو بمهمل لكن غصبان لا يجي على هذا غصب فهو غاصب لا يقال عصبان. كتب لي بعضهم نايس ونايس أو نايس نبيهم عليه. هذا من محل البحث أهم؟ هذا عصبان فعلي ايه توزاد نعم توزاد بعد الألف هذا إنه هذه من المواضع التي تطالب فيها زيادتها تزاد بعد ألف زائدة آخرا إثراء ألف زائدة. وشرط ذلك أن يسبقها ثلاثة أصول. شرط زيادتها آخرا إثراء ألف زائدة أن يتقدمها ثلاثة أصول فأكثر. وذكرنا النزاع فيما إذا سبقت بحرفين وقبل الألف حرف مضاعف قلنا فيه نزاع ولا لا فيه نزاع. هذا في مما فيه نزاع منهم من أجاز في الوجهين أن يكون المضاعف زائدا وهو لا يقصد في المضاعف أن يكون المضاعف من الزيادة ولا لا وأن تكون النون أصلا. والثاني ماذا أن يكون المضاعف أصلا والنون زائدا قلنا وأوجه الوجهين زيادة النون ويقضى للمضاعف بالأصالة. لماذا لما رجحنا ذلك رجحنا بالاختصاص ولا لا قلنا هذا موضع اختصت النون فيه بالزيادة وحرف المضاعف يكون زائدا في لا يختص به هذا الموضع يكون في هذا الموضع وفي غير زائدا فغلبت النون بالاختصاص. واضح لا فيقضى فهو أوجه الوجهين مثلا حيان هذا حيان إذا اعتبرنا في هذا الأصل قلنا يقضى للياء بالأصالة وللنون بالزيادة إلا أن يسمع عن العرب إلا أن يسمع عن العرب أن يسمع ماذا صرفه. إذا قلنا سمعنا صرفه قضينا على ماذا بالأصالة. على النون بالأصالة حيان في الأعلام. واضح. فإذا الآن قلنا الأصل فيه ماذا السماع فإذا لم يوجد سماع كان القضاء على النون بالزيادة أولى من القضاء على المضاعف بالزيادة. وإلا فالمرجع إلى السماء، لأن العرب أكثر، لأن خاصة في الأعلام، لأن الغالب في الأعلام أنها مشتقة، فالعرب تراعي ذلك. فما علمناه مصروفا قضينا على نونه بالأصالة، وما علمناه غير مصروف قضينا على نونه بزيادة. فإذا لم نعلم ذلك فالأصل أن النون هي الزائدة، هذا هو الأصل. نبهنا على هذا. نعم. من الصرف في الأكثر الأشباه أنه ممنوع من الصرف، هذا الأشباه، فهو من الحس أولى من الحسن. ومن جيني رحمه الله نص على ذلك، نص على أن النون في حسن زائد، لعله أخذها، لعله أخذها ممن قبله. سبحان الله، وقفت قريبا على كتاب ابن الخشاب المرتجل في شرح الجمل للجرجاني رحمه الله، فسبحان الله انظروا إلى اعتداد الناس بأنفسهم، ذكر مسألة من مسائل اللغة، فقال أراد ابن جني رحمه الله غفر الله له أن يستدل لها من كلام العرب، قال فما قدر على ذلك، قال وأنا أحفظ فيها 70 بيتا من 70 قصيدة، كل بيت منها يستدل به لهذه المسألة، فهذا مما يخضع له. تجدونه في كتاب هذا المرتجل، كتاب في النحو، كتاب عالي، وهو من وكتبه نادرة، لم يبلغنا منها إلا هذا الكتاب. فتصور أن رجلا يحفظ 70 بيتا في مسألة ابن جني لم يستطع أن يحتج لها، قال لم يقدر على أن يحتج لها من كلامها. وذكر أنه كان حفاظا للشعر، الخشابة محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشابة رحمه الله، ومن شيوخ ابن الجوزي، توفي سنة 513 تقريبا. قال وقد زيدت في نحو ما كان من هذه الأمثلة نحو مروان وعثمان وغطفان وذاري، نحو سكران وغضبان وذاري. أرى أن المخطوطات هذه التي اعتمد عليها المؤلف أسلس من جهة العبارات، وهذه أضبط من جهة الزيادة، فلو اعتمدت هذه التي عند المؤلف وزيدت عليها. أنا في التنافر في الجمل، أنا أتلقى مرتب وزيدت وزيدت وزيدت، فهنا تدخل قد هذه ما أدري ما وجهها. ما ندري، ربما كانت فيها ربما كانت فيها ومحاها ولا فيها مقصود جه السلاسة، لكن ينظر كلها. وزيدت قلنا وقد زيدت في نحو ما كان من هذه الأمثلة نحو مروان وعثمان وغطفان Thank you. القحطان في الأصل في المخطوط وعدنان وقحطان وحدرجان وعفزران. هذه حدرجان وعفزران النون فيه مسالس ليس خامسة، وكلامه في النون الخامسة ولا لا؟ سيذكرها وين؟ وأظن أن ابن عيش وقع في مثلها. لا أذكر. لا لا هنا. وعف وزن أفراران أفراران. قال هنا في الحاشية هذه الكلمة ضبطت في المخطوط بتضعيف الزاي، فتكون فيه النون سابعة لا خامسة. طيشة ولا يستقيم أن يكون عفراران هكذا. عفراران تصير عفراران. إيه لابد من الإدغام حينها. عفزران أيضا لا يستقيم لأن في أربعة أحرف متحركة متوالية ولا لا. عفزران لابد من إسكان أحدها بالطبع. ها أنا يقول صاحب قلت عفزران لقد مخلف كان بالبصر. اسمع لمينا قول جرير عجبنا يا بني عدس بن عجبنا يا بني عدس بن زيد لبسطام شبيه عفزران او عفزران لم ندخل عليه بسطام شبيه عفزران. قد قلت عفزران اسم رجل قال ابن جني يجوز أن يكون أصله عفزر كشعلع وعدبس ثم ثني وسمي به وجعلت النون حرف إعراب كما حكى ابن حسن عنه في اسم رجل خليلان. كذلك ذهب أيضا في قوله أنا يا ديار الحي السبعان لا نثني في سبع جعلت إذن على هذا يجوز في نون فيه أوجه ولا من الإعراب ككل مثنى سمي به. قال إذا هكذا يكون عزف فرانا من الصف لنا علم وحيد الجاني عزف فرانا ما شاء الله. إذا ليس من الصفات. هو قال وزيدت مع الألف في الصفات. ثم قال ثم جند بالأخير. إيه في الصفات. ثم مروان وعثمان وغطفان. هذه كلها أعلم. قال وقد زدت في نحو ما كان نادرا. قال هو مختلف أوزانها. وقد زيدت. مع تسكت. وقد زيدت النون. مع النون ثالثة لا وجه ما عندهم مع إيه وقد زيدت مع النون لا معنى لها هو قدر في الحاشية قال هي الألف إيه كلام عن النون وقد زيدت النون سادسة نحو وش في الضبط لا نون نون نون نحو ولا نقول لا ترى نحو زاه ترى هذيك نحو زعتران وهذا غاية زيادتها وزاد عليه كما مضى ابن جني ولا لا أحرفا فزيدت فيها النون سابعة وإن كانت يسيرة الألفاظ التي زيدت فيها النون سابعة يسيرة لكنها ثابتة حفظت قال وقد زيدت التوكيد في الفعل خفيفة وثقيلة نحو يضربن ولا أغلبن أنا ورسل النون هذه كلمة مستقلة كلمة برأسها وليست حرفا من يضربن زائد واضح لا ولا أجلي ولا أجلي سنة ولا أجلي سنة ولا نسف عن بالناصية ولا يكون من الصاغرين لماذا زاد ولا يجلسن نعم لماذا زاد ولا يجلسن أليست مخففة لا ليست الأشمع أن تكون مخففة قال ضربنا قال ضربنا ثم مثل المثقلة ثم قال ولا يجلسن ثم مثل المخفف أنا قلت الأشبه أنه مثل للمخففة أنه مثل من قبل المثقلة فقال الضربن ثم مثل لها بالآية ثم رجع إلى مثال من عنده للمخففة ثم مثل لها بالآيتين قال ولنسف عن بالناصية ولا يكون رسمها عندنا سبحانه بالنون لنسف عن ولا يكون ايه يرسمونها بعض يرسمون بالنون في المصحف لا وينقل عن آية أنا قال عن أنا آية لكن عندنا لا رسم لنسف عن بالتنوين لا يكون كأنه وقف عليها بعضهم يختلفون في الوقف من توكيد لكن غصم عني رسم للمصحف إذا اعتمدناه كتبناه بالألف قال ومتى وقعت النون مقابلة لبعض حروف الأصل ما لم تكن ثالثة ساكنة غير مضمومة قطع بأنها أصل قطع وأيضا ما لم تكن آخرا إثر ألف زائدة وقبلها ثلاثة أصول فأكثر فهنا يقع بأنها أصل. إذن عندنا موضعان تطارد فيهما زيادة النون، ومع ذلك يقطع بأن النون أصل إلا أن يجيء ثبت بخلافها. قطع على أنها أصل حتى يقوم دليل على زيادتها، فالنون في حين بتر وحين زقر أصل، لأن النون مقابلة للراء في جر دحي. فأما قنفخر فالاشتقاق دل على زيادة النون لقولهم في معناه قفاخرية فترك له القياس. فأما النون في عنبس فأما النون في عنبس فقياسها أن تكون أصلا، لأنها مقابلة للعين في جعفر. ولا نعم لأنها مقابلة للعين في جعفر، ولكن الاشتقاق دل على زيادتها لقولهم عبس وجهه وكذلك عز. قولهم العبوس وعبس وجهه، العبوس قولهم العبوس وعبس، العبوس وعبس وجهه، عبس وعبس وجهه صح ضبطها الله. عبس ورد في القرآن، أنا كنت أبحث ما وزنه، هل هي عبسة أو عبسة؟ حتى أنا لم أكتب أكتب قلت عبسة وتوبة. وقولهم العبوس وعبس وجهه، عبس بتشديد هكا ضبط. عبس وجهه تقصد بالنصب، لا عبس وجهه عندنا نحن، عبس وجهه لغفة مخفف. وكذلك عنسل. فأما شرمدة لأنه عنسل لأنه من العسلان هكذا. أما شرمدة فهي ثالثة ساكنة فحكم بزيادتها للكثرة، وقالوا في معناه شرابة، وهذا قلت لي ذكرناه ولا لا، معاقبة بين الألف والنون فزوج آخر صحيح. وقال في معناه شرابة من؟ ها؟ معناه؟ على مفتوحة شرابة مفتوح. وقالوا في معناه شرابة فأسقط النون، وكذلك النون في عرنتن قطع بزيادتها لأنها ثالثة ساكنة، وقالوا في معناه عرنتن. وقد قالوا في معناه عرتن وعرتن، هذا مخفف لتوالي أربع متحركات ولا لا؟ ما سقط نعم لابد من تقديرها، لابد من تقدير محذوف لأن العرب لا تجمع بين أربع متحركات. ولما قالوا عرنتن علمنا أنها ساقطة والنون. نعم. قال فأما كنهبل فقرا فل فلا يخلو كنهبل أن يكون فنعللا أو فعللا. هذه تجري من النسخة، هذه تجري من جهة الإعراب أحسن من نسختنا في مواضع. والعادة أنهم إذا جاءوا بهذه المثل أجروها مجرى المعربات فرفعا ونصبا وخفضا، يقول فسفرجل يكون فعللا مثلا، يقول فعلل يأتون بها كأنها كلمة. لكن هل وجد أخر كذلك واقع سبق له؟ لا، نقصد في غير كلام الثمانين، كلام من جني ومن تقدمه يجرون مجرد كلمات العربية فيرفعون وينصبون أخر ولا يحكون. المقصود أنها لا تحكى، إنما تعامل معاملة الكلمة الموزونة. قال وليس في الكلام فعلل لأنه ليس مثل سفرجل. هكذا مثل ليس مثل سفرجل في كلامهم. فثبت أنه فنعلل وهذا يدل على زيادة النون. فأما قرنفل فهي ثالثة ساكنة فيقطع بزيادتها، وأيضا فليس يخلو أن تكون على مثل على مثال فعلل أو فعلل. وفعلل ليس في الكلام فثبت أنه فعلل فدل على زيادة النون. لو جئنا على طريقة القراء لاشتبه فعلل وفعلل. فدل ذلك ألا تجد لنا مخرجا أشبهناها بالدنيا بالدنيا ما عليها وصنوان وقنوان. قال فأما جنعدل فلا يخلو. نعم هكذا أبو بطة عندك. نعم بعين متقدمة جعندل بضم الدال. نعم وبتقديم العين ب تقديم العين ثالثة. لابد من ضم إما الجيم وإما الدال، وفي هذا يضبط بغير الوجه هذا انظر في الله جوعندل كما أذكر، لأنه لا يستقيم ضبطه جعندلون، لأنه سيقول فعلل ليس في الكلام. كيف يقول فعلل ليس في الكلام؟ لا وجه له. فعلل هذا سفرجل من أصولين، إذن لابد من ضبطه على وجه آخر صحيح وهو المعروف في كتب اللغة. هنا تقديم نون الجناح النار التار الغليظ الرقبة في كتاب يقول في الأصول المخطوطة جعلنا كتاب العلم. وبماذا شرحه؟ إلا في تقديم العين النون تقديم النون تقديم الجناح. انظر جعندل تقديم العين فيها كتبت بين تقديم العين. ماذا أضع؟ الجهاز كان في موضع واحد من كتب العين. هي أهملة أعمالها نصف لنا مهملة في الكتب النحو والأدب الصغى في الجيم والعين والدال واللام جعدل أو الجعدل. العين الجعدل البعير الضخم القوي الجمهورة جعدل وجنعدل بتقديم النون وكسر الضم الجيم جنعدل هو الصلب الشديد دبل جنعدل هو بضم الجيم هكذا جنع إذا لابد من ضم الجيم لأنه لا يستقيم أن يكون جناع أن يكون جناع دالا ويقول هو فعل ليس في الكلام أن جناع دالا النون هذه لا تقابل يمكن أن تقابل أصلا ولا لا فيكون فعل لا واضح لكن قوله وفعل ليس في الكلام هذا دليل على أنه لا يعني فعل لا يعني جناع دالا هكذا بفتح الجيم أو كما عندنا بضم الدال المقصود لكن المعروف قلت هو بضم الأول لا بضم لا إلا أن يجمع بينهما جناع دال لكن جناع دال هذا الذي وقف عليه جناع دال جناع دال أو جناع دال الدال كيف هي مكسورة لكن مذبوحة نعم. أحد الإخوة اسمه ولا الكويت. قطر. ماذا من قطر؟ ما أدري مرة راجعته في شيء فقال له هكذا أبو بتفيد التأثير وكذا. قلت له عندك نسخ عالية المؤلف قال لي والله لا. قال لي الشامل. قال لي نسي. قلت لا بد من مراعاة الأصول عند ذلك هذا قلت له يا ما شاء الله تقف على نسخ عالية منها فقط قال لي والله يبدأ لحق لي في الأزهري الجناع دلو بسنة عربي الجناع دلو البعيرو الجناح ده يؤثر عليه من الجزر ورجل جناح ده هذا في النساء فيكون فيه لغتان ولا لا قال الراجل قد منيت بناشئ الجناح ده قال ابن بري الجناح ده من الجمال الشديد القوي والجناح ده كنهب كنهب لا يستقيم كنهب ولا يقال كنهبا إذن هو كما ضبطه صاحب النسخة جناع دول عندك بتقديم العين هذا سهل وكذلك قال كذلك عن جناع دول في كنهب قال غيره مثال هو باع ثني أما كنهب فإنه تسفجر هو معنى وأما خباع ثين فإنه وزن غريب ينبغي كيده هو بضم خاء المعجمة وفتح موحدة لسكون العين ومنة مثال مثلثة مكسورة أنا اختلفوا في ذلك كل السكن أنا أرى جيد لعنده نعم هو هذا لعل الضبط من قبله فعلل وفنعلل هذا لأن باقي الكلام لا يصححه قوله وفعلل ليس في الكلام هذا يضعف هذا الضبط الذي ضبطه به قال لنا خمس صفحات سبع صفحات جناح دليل وخباع قال فأما جناع دل على حسب ما يكون أو جعندي أو جنادي فلا يخلو أن يكون فعلل كيف ضبطت في النسخة؟ تعلل على قياس أو فعلل فعلل أو فنعلل لابد من ذلك فعن بتقديم وقدم العين عند الفنس المهم أن يكون فعلل أو فعنلل وفعلل لا بد من ذلك قلنا نعم ليس في الكلام فثبت أنه فعنلل قال فأما نهشر ونهبل ماذا عندك في المخطط نهشر و نهشر عندك نهصر بغاء المخطوط نحصر قل لها نحصر فأما نهشل ونحصر فنقول أصل لقوله نهشلت المرأة إذا أسنت نهصرته كيف اشتق من هصرته يقول فإن اشتق من هصرته يعني يقول اشتق من هصرته لكن أنا أحصل بالله هبلت نعم وقال نهبل من هبلته نهبل فنون الأصل لقولهم نهشلت المرأة إذا أسنت فأما نهصر فهو على مثال جعفر فظاهر النون أن تكون أصلا فإن اشتق منها صرته مش عندك أصرته كيف يقول تأويله هو لم يجد مادة نحصر هذا هذا يعمل بأصر من أصر المقصود لما لم يجدها صحها ثم غفل أنها أنه قال منها صرتها أصرته بضمته إذا عطفته قد ذكر قد حكى له أصر وقت المصور شيئاً أصرته لا إذا عطفت إذا عطفته هم عادة إذا قالوا إذا يصرفون أن أصرته أي عطفته في نفسه لكن إذا قالوا إذا يتوجه الأمر المخاطر إذا عطفته كانت النون زائدة فأما النون في عنتر من فأما النون من عنتر فهي مقابلة العين مقابلة للعين مقابلة العين من جعفر فينبغي أن تكون أصلا وقد قال قوم هو مشتق وقال قوم هو مشتق من العتر وهذا لا يعرفه المصريون وقد ذكرت من زيادة النون ما فيه مقنع يشر وقد ذكرت من زيادة النون ما فيه مقنع يشرف به على غيره يشرف به على غيره فأما عنتريس فهو فنعليل ملحق بفعلليل نحو قف شليل كأنه كأنه جاءنا بشيء معهود والله قال القف شليل المغرفة فارسي معظم جاءنا بكلمة فارسية عربة العرب يقيم عليها فعل ليلا لأنه مشتق عندهم من العترسة قياس جمعية عتاريس، فتسقط النون عند الجمع إذن هي زائدة. لأنها زائدة. فأما ما يعني معناه هي عن تاريس هي معناه. فأما من جنيق فلا يخلو أن تكون الميم والنون زائدتين أو أصليتين، أو الميم زائدة والنون أصلا، أو الميم عندك في نسخة عندنا الميمة واضح النون حتى يصحح بلا صح. والميم زائدة والنون أصلا، أو الميم أصلا والنون زائدة، ولا يجوز أن تكون فلا. فلا يجوز أن تكون زائدتين لأنه لا يجوز أن تجتمع زيادتان في أول الاسم، أن تجتمع زائدتان زيادتان. أنا فرقت من أصلاً. هذا حتى إذا أردت أن تخطئ فيه لا يمكن، هذا الذي يجري على اللسان. نعم. أنت لو كتب لك مغات وأنت تقرأ على الوجه هو يكتب خطأ، هو كان زائد مكتب المقصود. إيه هذا قلت لا يمكن الخطأ في مثله، لأن اللسان يتعود على النطق بالصواب. هذا العربي لا يمكن أن يلحق. قال طو طو طو طي طي طي تركه. لأنه لا يجوز أن تجتمع زيادتان في أول الاسم إلا إذا كان مشتقا من الفعل، نحو منطلق ومنهوي ومنغمس، لأن وزنه منفعل وفعله انطلق وانهوى وانغمس. فإن قال قائل فقد قال رجل انقحل وامرأة انقحلة، وزنه انفعل لأنه من القحل وهو الشيء اليابس. قيل له هذا من الشذوذ بحيث لا يفسر بمثله قياس، ولا يجوز أن يكون أصليين. أصليين ولا يجوز أن يكون أصليين لأنهم قد أسقطوا النون في التكسير لما قالوا مجانيق تكسيري كما قالوا عتاريس في عنتاريس، قالوا هنا مجانيق لما قالوا مجانيق. فلو كانت النون أصلا ولو كانت النون أصلا لكانوا يسقط في التكسير أصلا. التكسير لما قالوا مجانيق لو كانت النون أصلا لكانوا يسقط. لو كانت النون في التكسير لما قالوا مجانيق لما قالوا مجانيق لو كانت النون أصلا ألو؟ لكن يسقطون فما تدري سقط لما كان يسقطون كيف؟ لو كانت النون في التكسير لما قالوا لو كانت أصلا لأسقط القاف. نعم وقد أسقط النون لو كانت النون في التكسير لما قالوا مجانيق. ليش كان هنا؟ لو كانت النون أصلا لما قالوا مجانيق. نعم. ولو كانت النون هذا ولو كانت النون في التكسير لما قالوا مجانيق. ولو كانت النون أصلا لكن في نسختنا إيش كان؟ لما كان مجانيق. المخطوط لما. ما هذه زائدة لا وجهها؟ لا زائدة. ولو كانت النون اصلا لكانوا يستقون الباط ويبقون النون فقد بطل. وهذا ما باولا قلنا الخماسي ما احرفه أصول من الخماسي هذا إذا كس وأن كان يكرهون تكسير هذا النحو قلنا يحذفون خامسة هذا إلا إذا كان من أحرف زيادة الذي قبله ويشبه فلهم فيه خيار وإن كان حذف الأخير هو أولى مضى هذا أولى لو كانت النون أصلا لحذف القاف واضح وما حذف النون إنها ليست قريبة منه لو كانت قريبة منه واضح هذا ولا لا لكن الأولى لا يحرفونها أصلا هذا الخلاف بين النون الأخيرة والقاف واضح لا الأولى الأولى لابد من إثباتها يعني فلو كانت النون أصلا يقول مناجين أو مناجق أو مناجيق واضح لا لكن لابد من ذكر النون الأولى لكن ما قالوا مناجق أو مناجين أو مناجيق قالوا مجانيق بإثبات بحذف الأولى فدل ذلك على أن النون الثانية أصل والقاف أيضا أصل فقد بطل أن تكون زائدتين وأن تكون أصليتين أن يكون أصلين فبطل أن يكون زائدتين وأن يكون أصلين ولا يجوز أن تكون الميم زائدة والنون أصلا لأمرين أحدهما أن الميم لا تكون زائدة إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال نحو مصرف صرافين ومدحرج هكذا ومن جنيق ليس مشتقا من الفعل المشتقة من الأفعال المقصود أنها تجري على الفعل واضح أنها تجري على فعل تجري على فعل كانها مصدر الاشتقاق واضح ومن جانق أيضا لها فعل وجانقناه ولا لا لكن من جانق هذا الحرف لا يجري على فعل واضح هذا قصده وأيضا متى كانت الميم أول اسم وبعدها أربعة أصول فلا تكون إلا أصلا أربعة أصول فلا تكون إلا أصلا يدلك على ذلك قوله مرز جوش وأن الميم فيه أصل لأن بعدها هي أخت قلنا الميم الهمزة الهمزة فيها أصل خلاف أما الميم هذه لم يحكوا فيها خلاف إذا صاحب الأربعة أصول قلنا فيه خلاف ظاهر كان من سيبوي أنها زائدة لأن بعدها أربعة أصول فلم يبقى إلا أن تكون الميم أصلا والنون زائدة ووزن الكلمة فنعاليل والنون زائدة ووزنه فنعاليل والحقاب بفنعاليل من جنيق جنقناه لأن الميم زائدة على هذا لكن سيذكر الخلاف أنه ليس مشتقا من جنقة إنما ما هكذا قال وزنه من فاعيل والحق بثناء من فاعيل ماذا قال وزنه من فاعيل والحق بثناء لا يستقيم هذا فن عليل ألحق بفعل عليل لا يستقيم من يكون فعل عليل فلم يبقى إلا أن تكون الميم أصلا ونون زائدة لا يستقيم من يكون مفعل عليل ألحق بفعل عليل هذا فن عليل هو الذي يلحق بفعل عليل لا مفعل عليل وعندكم في لا يوجد لا نسيش يقول هنا هكذا ضبطها مفعليل. الميم تشبه الفاء من الميم تشبه الفاء كيف ضبطها مف من فعيل من فعيل من ف أنا بعيدة من فعيل وأراد أن يبين أن الميم أصل إذا كانت أصل لا تقابل بالميم قال وزن وزن الكلمة وزن الكلمة فنعليل ألحقت بأعدليل نحو عر طليل هذا خيم قفش عليل هذا قفش عليل وعطى عر طليل هنا عندنا ببار بنان ماذا قال صحيح حفاظ فالعر طليل والطليل لم يقل عر طليل هذا ما وفقت أن أجتهد في كلماته الكتاب هذا لم أنشط للبحث عن كلماته قدر ما الأول كانت لي فيه همة أنقب عن كلماتي أو معاني أما هذا فلم أنشط له طيب لكن قل أن يفوتنا شيء ما فاتنا من المثال لو يمكن تجتهد في تحقيقها فتضم إلى ما ذكرناه في الشرح ابن عيش تقع له أخطاء قبيحة أي رمونا بالمنجنيق ورميناهم بها وقد اشتقوا من الفعل وقد اشتقوا من الفعل ما سقط فيه من وثلاثة فيه نون وهذا يدل على أن النون أصلا بمزح كيف له؟ هذا الذي استدلت به ليس بصحيح لأنه لا يمتنع أن يكون للكلمة عبارتان يوجد في إحداهما بعض حروف الصراء ولا تكون إحداهما أصلا للإطلاق ألا تراهم قالوا دمث لمثر وليس أحد يقول دمث مشتق من لمثر وإن كان فيه بعض حروف لمثر وقال سبق وسبقر وليس سبق مشتقا من سبقر وإن كان فيه بعض حروف وقال كانت فيه وقالوا زلز وزلزل وليس زلز مشتقا من زلزل وإن كانت فيه بعض حروف وقالوا فقالوا قصم وقصمنا وليس قصما مشتقا من قصمنا وان كانت فيه بعض حروفه. لكن هل هما بمعنى؟ إذا اتفق النظر إذا اتفق في المعنى. أما أن تأتي بقصم بمعنى وقصم بمعنى آخر ثم يقول هذه ليس بالضبط وأنا ليس منها. لكن جنى قوم جنيق مادتهم معناهما واحد ولا لا؟ أكمل الباب. وإن كان قال فكذلك جنق لا يكون مشتقا من منجنيق وإن كانت فيه بعض حروف فقال لؤلؤ ولآل ولآل فعال ولآل فعال وفعال وهو فعال وفعال إنما يبنى من الثلاثة لا من الأربعة ولؤلؤ نعم من الثلاثة لا من الأربعة ولؤلؤ رباعي فليس لآل مشتقا من لؤلؤ وإن كان فيه بعض حروف فأما من جنون كان فيه بعض حروف فأما من جنون فوزنه نعم وأما من جنون فوزنه فعملون بقوله في تكسيرها مجانين خذ يرعط فيه في تكسيرها مناجين السلام مناجين كررت فيه النون ليلحق بيلحق ويلحق ليلحق بقرطبوس فلما أرادوا تكسيره أسقطوا النون التي بعد الجيم فبقي منجون وحصل حرف اللين رابعا فكسروها على مناجين فكسروه على مناجين ولو أسقطوا الأخيرة لأدى إلى إسقاط الواو التي قبلها وإسقاط الذي لا يؤدي إلى إسقاط آخر يقال مناجين واضح مناجين فتسقط الواو والنون جميعا الإسقاط الذي لا يؤدي إلى إسقاط حرف آخر أولى من الإسقاط الذي يؤدي إلى إسقاط غيره هذا مضى معنا ولا لا؟ في الشرح الألفية من جنون شرقي من جنون كم الصفحة يا عمر؟ 12 الصفحة وسطر وسطران ثلاثة نعم بقى صفحة ورقة استووا واعتدلوا واتموا الصفوف تراهم